قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. قال: باب حمل الجنازة والدفن. قال: فصل. والمشي أمامها أفضل. هذه مسألة أيها الإخوة اختلف فيها العلماء أيهما أفضل، أن يمشى أمام الجنازة أو يمشى خلفها. فجمهور العلماء، وقد أشرت إلى ذلك في درس ليلة البارحة، الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، قالوا إن الأفضل أن يكون الماشي أمامها، وعللوا ذلك بأنهم شفعاء والشفيع يسبق. ولذلك سمي الصغير إذا صلي عليه فرطا. لماذا؟ لأنه سلفا، أي سابق لأهله وشافع لهم. ومن العلماء من قال يمشى خلفها لحديث من تبع الجنازة، ولكل دليل، ولكن الأولى هو المشي خلفها، والكل جائز مشي أمامها أو خلفها. قال: لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما يمشون أمام الجنازة. رواه أبو داود رحمه الله. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وجمع أيضا غفير من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يمشون أمام الجنائز. قال: ولأنهم شفعاء لها والشافع يتقدم المشفوع. قال: وحيث مشى قريبا منها فحسن. يعني على أي في أي مكان كان، سواء كان أمامها وخلفها، عن يمينها وعن شمالها، وقد جاء ذلك في بعض الأحاديث. يعني على أي هيئة مشى فإنه يثاب على ذلك الفعل، لكن المؤلف يريد أن يبين ما هو الأفضل. وكلام المؤلف هنا إنما هو بالنسبة للماشي، أما الراكب فيكون خلفها، مع أنه يكره عند جمع من العلماء أن يمشي الإنسان خلفها راكبا، كما سيذكر المؤلف ذلك ونزيد أيضا بيانا إن شاء الله. قال: وإن كان راكبا فالسنة أن يكون خلفها، لما روى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها. حديث صحيح. قال: ويكره الركوب لمشيعها إلا من حاجة. هل يعني ما حكم الركوب؟ إنسان يمشي مع الجنازة، أنتم ترون المشي مع الجنازة، الراكب لا شك أنه سيؤذي غيره، ولذلك ذهب العلماء إلى كراهة ذلك. قالوا: يكره أن يركب الإنسان في حالة تشيع الجنازة، لكن سيستثني المؤلف من ذلك الرجوع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وسيذكر حديثا في المسألة، وسنشير أيضا إلى حديث ثوبان. قال: ويكره الركوب لمشيعها إلا من حاجة، لأنه يروى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ركب في جنازة ولا عيد. قال رحمه الله: وأما ما يتعلق ما ركب في جنازة ولا عيد، ويدل على ذلك أيضا حديث ثوبان، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأى أناس الركبان، فقال عليه الصلاة والسلام: ملائكة، إن ملائكة الله يمشون على أقدامهم وأنتم على ظهر الدواب، أي أنكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. أما ما ذكره المؤلف فيما يتعلق بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يركب لا في عيد ولا في جنازة، فقد مر بنا صلاة العيد، وقد عرفتم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير ماشيا، وأنه يسير من طريق ويعود من طريق آخر، وقد ذكرنا عددا من أسباب ذلك التي ذكرها العلماء، منهم من قال حتى يعطي كل طريق حقه، ومنهم من قال حتى يشفع الطريق لمن يمر به ويكون شاهدا له، ومنهم من قال القصد من ذلك إكثار المؤمنين أن يمروا بطريق في العيد ويعودوا من طريق آخر، هذا فيه إكثار للمؤمنين، وفيه أيضا تخويف لأعدائهم. ولا تنسوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعيش بين ظهران المؤمنين اليهود وكذلك أيضا المنافقون. إذا رأينا بأنه يكره أن يشيع الإنسان، ماذا؟ أن يشيع الإنسان وهو راكب، إلا إذا كان الإنسان لا يستطيع المشي فهذه مسألة أخرى. قال: ولا بأس بالركوب في الانصراف. لما روى جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتبع جنازة ابن الدحداح رضي الله عنه ماشيا ورجع على فرس. حديث حسن رواه الترمذي ورواه ابن الدحداح. قالوا لا يعرف اسمه، يقال ابن الدحداح أو يقال أبو الدحداح أو أبو الدحداحة، وهو بلا شك صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بينا فيما مضى بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر يحضر تجهيز الميت، تغسيله وتكفينه، ويمشي أيضا ويصلي عليه ويمشي في جنازته. ثم إن المؤمنين رضي الله تعالى عنهم وأصحابه رأوا أن في ذلك مشقة عليه، فكانوا يخبرون رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد تجهيزه. وقد مر بنا عدة أحاديث في هذا الموضوع. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا سبقها فجلس لم يقم عند مجيئها. يعني إذا سبق الإنسان الجنازة فليس له أن يقوم، لو سبقها وجلس، لكن أن يمشي معها ثم يجلس قبل أن توضع هذه مسألة أخرى سيعرض لها المؤلف. وسنذكر لكم قصة أبي هريرة مع أيضا مروان بن الحكم، وأيضا اعتراض أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عليهما في ذلك. قال: وإذا سبقها فجلس لم يقم عند مجيئها، وإن مرت به جنازة لم يستحب له القيام. هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء. من العلماء من قال يستحب القيام، وهي رواية في المذهب يشير إليها المؤلف، حتى إنه جاء في صحيح البخاري أن جنازة مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام إليها، فقيل له إنه يهودي، فقال عليه الصلاة والسلام: أليست نفسا؟ فأجاب العلماء عن ذلك بأن حديث علي الآتي هو ناسخ لذلك، ولكن دعوى النسخ لم يسلمها جميع العلماء، لأنه يمكن الجمع. فمن العلماء من قال إن القيام إنما هو للاستحباب، وعدم القيام إنما هو للجواز، وهكذا العلماء فصلوا القول في ذلك. ولا شك بأن المنهج القويم والقاعدة المعروفة عند علماء مصطلح الحديث أنه لا يقال بالنسخ إلا بشروط، منها أولا أن يتعذر الجمع، فإذا وجد الجمع فإنه أولى من أن يقال بالنسخ، لأنه إذا أمكن الجمع بين حديثين تم العمل بهما، والعمل بالحديثين بالنصين أولى من أن يؤخذ بأحدهما ويترك الآخر. أيضا دعوى النسخ تحتاج إلى معرفة التاريخ، وهم قالوا إن الحديث الثاني كان متأخرا. قال: وعنه رحمه الله يستحب لقول النبي صلى الله عليه يعني وآله وسلم القيام. نعم. لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رأى أحدكم الجنازة فليقم حين يراها حتى تخلفه. رواه حتى مسلم. تخلفه، حتى تخلفه ما معنى تخلفه؟ يعني تتركه وراءها، أي خلفها، يعني إذا مرت الجنازة يقوم الإنسان، فإذا ما تجاوزته خلفته حينئذ يعود ويجلس. هذا هو معنى الحديث. قال: والأول أولى لقول علي رضي الله عنه. الأول أولى عدم القيام يريد، وهناك من يرى بأن القيام أولى. قال: لقول علي رضي الله عنه وأرضاه: قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قعد. رواه مسلم. وتعلمون بأن العلماء رحمهم الله تعالى في الغالب يأخذون بما كان عليه آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو أننا عدنا إلى بعض الدروس التي مرت بنا ومنها صلاة الفجر، فتعلمون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلىها بغلس مرة، يعني يصليها أحيانا بغلس أي بظلمة، وأحيانا يسفر بها، وكان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن غلس بها، ولذلك قالوا إن التغليس أفضل، لكن شدة التغليس أفضل في ماذا؟ في المزدلفة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاها في أول دخول وقتها. إذن لا شك بأنه إذا تبين لنا أمران فعلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهما متقدم والآخر متأخر، فيعتبرون أن المتأخر إنما هو أولى للعلماء بالعمل. قال: وهذا ناسخ للأول، دعوى النسخ قلت لكم غير مسلمة عند جميع العلماء، فمنهم من لا يرى النسخ لأن الجمع هنا ممكن، فلماذا نرجع إلى النسخ؟ لماذا نلجأ إليه مع إمكان الجامع وفي أمر أيضا ليس بواجب؟ هذا مستحب وهذا جائز، ولذلك الأولى أن يقال هذا مستحب وهذا جائز. قال: فأما من مع الجنازة فيكره أن يجلس حتى توضع عن الأعناق. هذا الذي ذكرت لكم. وأما مع يا الذي يمشي مع الجنازة فليس له أن يجلس إذا وصل قبل أن توضع الجنازة على الأرض، يعني قبل أن توضع الجنازة، جاء في رواية أبي في الصحيحين قبل أن توضع، جاء في رواية أبي داود على الأرض، وهذه حصلت فيها قصة كما ذكرت لكم بين أبي سعيد وبين أبي هريرة ومروان بن الحكم. المؤلف سيذكر حديث أبي سعيد ثم بعد ذلك أشير إلى ما جاء في قصة أبي هريرة ومعاوية رضي الله تعالى عنه. نعم. قال: لما روى أبو سعيد رضي الله عنه. من هو أبو سعيد؟ هو أبو سعيد الخدري، إذن هو صحابي. نعم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع. من تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع، حتى ماذا نسميها في اللغة؟ للغاية. من تبع جنازة أي من سار مع جنازة أي من شيع جنازة فليس له أن يجلس حتى توضع على الأرض كما في رواية أبي داود. وهذه حصلت فيها قصة أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان هو ومروان أيضا في تلك الجنازة التي أيضا كان فيها أبو سعيد الخدري، فأخذ أبو هريرة بيد ماذا مروان وجلس، يعني مشيا وجلس على الأرض. فلما رآهما أبو سعيد الخدري راوي هذا الحديث جاء فوقف عندهما وقال لمروان: قم، فوالله إن هذا، يشير إلى أبي هريرة، لا يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك. فقال مروان بن الحكم لأبي هريرة: ما منعك أن تخبرني؟ قال: كنت إماما فجلست، يعني كنت إمام فتبعتك في الجلوس. إذا رأيتم أيها الإخوة ماذا كان عليه الصحابة رضوان الله تعالىهم، حتى في الأمور اليسيرة التي تخالف المستحب يوجهون، ولكن بحكمة. فجاء إلى معاوية، ومعاوية هو الوالي في ذاك الوقت، فقال له: قم، أبو سعيد الخدري. ثم أكد ذلك بقوله: فوالله إن هذا، يعني يقصد أبا هريرة، لا يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، أي عن الجلوس قبل أن توضع. فما كان من مروان رحمه الله تعالى إلا أن قام استجاب، لما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يقولوا سمعنا وقام. إذن هو استجاب وقام، ثم وجه سؤالا لمن لأبي هريرة: ما منعك أن تخبرني؟ فقال: إنك الإمام جلست فجلست، رأيت معي تأدبا معك، فإنك إمام، والإمام أيها الإخوة له مكان، هو الوالي، فهو كان الوالي في ذاك الوقت. قال: رواه البخاري ومسلم، وفي لفظ: حتى توضع في الأرض، رواه أبو داود رحمه الله. يعني رواية أبي داود فسرت الوضع بأنه على الأرض وليس المراد بالقبر. قال: ويكره اتباع النساء الجنائز، يعني ليس للمرأة أن تتبع الجنازة. وفي ذلك حديث أم عطية المتفق عليه، ومر بنا الحديث الآخر الذي أشرنا إليه في درس ليلة البارحة، وفيه ارجعنا مأزورات غير مأجورات. لما مر بنسوة خرج فرى نسوة جلوسا فقال: ما يجلسكن؟ قلنا: ننتظر الجنازة. قال: أتغسلنا؟ قلنا: لا. قال: أتحملنا؟ قلنا: لا. قال: أتدلينا؟ قلنا: لا. فقال عليه الصلاة والسلام: ارجعنا مأزورات غير مأجورات. ذاك الحديث فيه كلام للعلماء، وحديث أم عطية حديث متفق عليه، أن رسول الله قالت: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز، أي المشي فيها. وأيضا بينت لكم في درس ليلة البارحة بأن حديث إذا وضعت يحملها الرجال على أعناقهم، أي الجنازة، دليل قالوا على أن الرجال هم الذين يختصون بذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويكره اتباع النساء الجنائز، لما روت أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز متفق عليه. أولا السبب هو نهي رسول الله، هذا هو الأول، وواجب المؤمن أن يقف عند ذلك. الأمر الآخر أنه يحصل في اختلاط، والمرأة ينبغي أن تبتعد عن الرجال. الأمر الثالث ما ذكره المؤلف في درس ليلة البارحة وزدناه، لأن المرأة ضعيفة، وأيضا الجنائز عند حملها ودفنها تحتاج إلى قوة وإلى صبر وإلى تجلد، والنساء عرفنا بالضعف وبالرقة وباللين، والرجال أقوى شكيمة من النساء، ولذلك خص الأمر بهم دون النساء. قال ويكره أن تتبع بنار أو صوت. ويكره أن تتبع بنار، وقد أثر ذلك عن جمع من الصحابة، أذكر منهم الآن من أولئك الصحابة أبو سعيد الخدري، عبد الله بن عمر، عائشة، عبد الله بن المغفل، وجمع من الصحابة أذكر منهم هؤلاء أنهم وصوا ألا تتبع جنائزهم بنار. وكذلك في حديث أيضا تذكرون، في حديث أيضا متفق عليه، حديث عمرو بن العاص الذي مر بنا في الحج، بأنه أوصى ألا تتبع جنازته بنار، وأن يبقوا مقدار ما تذبح جزور، يعني عنده. قال ويكره أن تتبع بنار أو صوت. أو صوت أيضا هذا أمر أثر عن الصحابة جميعا، أنهم كانوا يكرهون رفع الصوت عند ثلاث، يعني عند ثلاثة أمور يكرهون رفع الصوت. أولها عند الجنازة، لأن الجنازة تحتاج إلى هدوء، إلى رفق، إلى خفض الصوت، هذا واحد. الأمر الثاني عند الذكر. الأمر الثالث عند القتال، فالقتال لا يحتاج إلى رفع أصوات، يعني القتال عندما يلتحم الصفان ويشتد الخاطب وتبدأ الرقاب ماذا تتساقط، ماذا ينفع رفع الصوت في ذلك المكان؟ لا ينفع في ذلك المكان إلا الجد والعزيمة والشجاعة، وأن يكون المقاتل أيضا يقاتل في سبيل الله سبحانه وتعالى لإعلاء كلمته. إذن هذه المواضع الثلاثة أثر عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم يكرهون رفع الصوت عند الجنازة، وكذلك عند القتال، والثالث عند الذكر. فما بالكم بأولئك الذين يتجمعون في أماكن ويرفعون أصواتهم يذكرون الله جمعا صلى الله على محمد، ويهزون ويرقصون ويبدون يذكرون، هذه كلها أمور أيها الأخوة ابتدعت، وها أنتم رأيتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون مثل ذلك الأمور. وأيضا أثر عن الصحابة فيما رواه الحسن عنهم أنهم كانوا يحبون أيضا عدم رفع الصوت، خفض الصوت. إذن جاء عنهم ماذا؟ أنهم يكرهون رفع الصوت وأيضا يحبون خفض الصوت في هذه الأمور الثلاثة. إذن تأكد الأمر عدم رفع الصوت وخفض الصوت، إذن ينتهي إلى أن الأمر مطلوب في ذلك هو خفض الصوت، لأن الجنازة أيها الأخوة تحتاج إلى هدوء وإلى طمأنينة، لأن الإنسان في ذاك المقام يحتاج إلى أن يتعظ، يحتاج إلى أن يتفكر، يتذكر بأن نهايته ستكون كهذه النهاية التي انتهى إليها هذا الإنسان، ولا يأتين عليك يوم مرة يبكى عليك مقنعا لا تسمع، وأيضا لا بد من تلف مقيم فانتظر أبي أرض قومك أم بأخرى المضجع، كل نفس ذائقة الموت، كما سنشير إلى ذلك عندما نذكر الحديث الذي جاءت فيه قصة موسى عليه السلام ولم يعرض له المؤلف. إذن أيها الإخوة هذا موعظ، هذا مكان يحتاج إلى اتعاظ، إلى تفكر، إلى تذكر الموت، إلى تدبر، إلى أن يأخذ الإنسان دروسا يعود بها ليستفيد. أما رفع الأصوات وغيرها فلا، ولذلك ذكر العلماء أنه يكره بعض في بعض الجنائز يقول استغفروا استغفروا لأخيكم رحمكم الله. قالوا وقد سمع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما رجلا رافعا صوته يقول استغفروا لأخيكم غفر الله لكم، قال لا غفر الله لك، لأن هذا أمر ما كانوا يعرفونه أيها الإخوة. ولذلك بعض الناس إذا ذكر بأن هذا أمر ليس على منهج الصحابة توقف، هذا خير، لو كان خيرا لسبقونا إليه. فانظر إلى عبد رجل ينادي يقول استغفروا لأخيكم غفر الله لكم، هذه كلمة ليست منكرة، ولكن ليس هذا مقامها لأنه لا أصل لها. فلما سمع عبد الله بن عمر قال لا غفر الله لك. إذن يجب على المسلم أيها الإخوة أن يكون متبعا لا مبتدعا، ولذلك في كل أمر يجب أن نرجع إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن فلنرجع إلى ما كان عليه الصحابة، فوالله لو كان خيرا لسبقونا إليه. قال لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار، رواه أبو داود رحمه الله. إذن بينا هذا بأن النار أثر عن جمع من الصحابة، ذكرت لكم منهم أربعة، وأن ما يتعلق برفع الصوت هذا أثر عن الصحابة عموما أنهم كرهوا رفع الصوت واستحبوا خفض الصوت في تلك المواقف، وقد ذكرت أو عللت لكم سبب ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: ويجوز الدفن في البيت. يعني هنا تعلمون فيها المقابر التي يعتبرون التي يقولون على المسبلة ليتركت سبيلا، يعني هذا هو الأصل فيها المقابر المخصصة للدفن، فهذه مخصصة لعموم المسلمين. ولكن البيت قد يحصل في شيء يتشاح فيه ماذا؟ الورثة. ومن هنا قالوا الدفن خارج البيت أي في المقبرة أولى. ولكن سنأتي إلى قصة ماذا دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في حجرة عائشة. تعلمون بأن حجرة عائشة كانت داخل خارج المسجد، ثم بعد ذلك أدخلت المسجد. وبعض الناس يسأل أحيانا هل أنتم تقولون لا يجوز أن يصلى في مسجد فيه قبر، وهذا مسجد في قبر، فكيف؟ هذه سننبه عليه إن شاء الله بعد أن يذكر القارئ الحديث. قال لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما دفنوا في بيت، والدفن في الصحراء ما هو البيت؟ هو بيت رسول الله، وهو حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها. وأنتم تعلمون بأن حجرة عائشة دفن فيها رسول الله، وأن الصحابة توقفوا في أول الأمر أين يدفنونه، فأورد أبو بكر رضي الله تعالى ما كان لنبي أو ما مات نبي إلا دفن حيث مات، معنى الحديث. ولذلك انتهوا إلى هذا لأن المسألة فيها نص، وأبو بكر دفن. ولكن قضية عمر، أرسل عمر رضي الله تعالى عنه وهو أمير المؤمنين وهو صاحب السلطة والهيمنة يستأذن عائشة، ما أمر وقال، هو له أن يأمر ويقول ادفنوني مع صاحبي، ولكنه استأذن عائشة رضي الله تعالى عنها فآثرته على نفسها، وكانت تريد أن تكون هي الثالثة في تلك الحجرة، فآثرت عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا. وهذا هو شأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يؤثرون على أنفسهم. إذن هذا ما حصل من رسول الله بالنسبة لرسول الله، دفن في بيته أي في حجرة عائشة وأبو بكر وعمر، وكانت ماذا الحجرة خارج المسجد، وسترون بقية الحديث. نعم. قال والدفن في الصحراء أفضل لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدفن أصحابه بالبقيع، كما سترون بأن أول من دفن بالبقيع هو عثمان بن مضعون، سيأتي ذكره بعد قليل. نعم. قال وإنما دفن في البيت كراهة أن يتخذ قبره مسجدا. وإنما دفن في البيت أي رسول الله فكراهة أن يتخذ قبره مسجدا أي يبرز، لأنه المراد كراهة أن يتخذ يعني أن يكون خارج البيت، فلو كان في مكان بارز غير محاط غير مسور لربما اتخذ قبرا. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقال إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هذا كان أيها الإخوة قبل أن تدخل الحجرة في هذا المسجد الكريم، ولكن بعد أن دخلت ماذا فعل المسلمون؟ بعد أن وسع المسجد أصبحت الحجرة داخل المسجد، فبنوها على شكل مثلث، وجعلوا لها ماذا جوانبها محددة، بحيث إذا اتجه الإنسان في صلاته للقبلة لا يتجه للقبر لأنه مثلث. إذن المسلمون خرجوا من ذلك الأمر جعلوه مثلثا. ولذلك ترون بعض الناس الجهل يأتي فينزوي ويتجه نحو ماذا القطر يدعو، ما عن مكان الدعاء هو أن يتجه الإنسان إلى القبلة، لأن الذي يدعى هو الله سبحانه وتعالى، ولا يدعى مخلوق سواه، لا يدعى أي مخلوق، فلا يدعى إلا الله سبحانه وتعالى مهما كانت منزلة ذلك المخلوق، ومهما كانت درجته عند الله سبحانه وتعالى، ومهما كانت كرامته، فإنه لا يتجاوز به حد المخلوق. قال: وإنما دفن في البيت كراهة أن يتخذ قبره مسجدا. وهذه سيأتي تعليق عليها أكثر، لأن المؤلف سيتكلم إن شاء الله أيضا عما يتعلق باتخاذ القبور على المساجد وحكمها، ويتكلم عن الجلوس على القبور، وكذلك أيضا المشي عليها، فهذا سيأتي إن شاء الله مزيد بيان لذلك. كراهة أن يتخذ قبره مسجدا، ولولا ذلك لأبرد قبره. كذلك قالت عائشة رضي الله عنها: رأيتم هذا، إذا لم يبرز قبره عليه خشية أن يتخذ ماذا مسجدا، وهو عليه الصلاة والسلام نهى بل لعن اليهود والنصارى، قال لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعم. قال: متفق عليه. قال: ويدفن الشهيد في مصرعه. الشهيد في مكان المعركة، في مكان قتله، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهداء أحد، فإنهم دفنوا في ذلك المكان، وبعضهم كما تعلمون جمعوا في بعض القبور، لأن حالة المسلمين كما ترون بالنسبة للكفن ظروفهم كما تعلمون ليست كحالنا اليوم، وأيضا ترون ما هم عليه من القتل والجرح، وما نزل من المؤمنين يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، فتعلمون ما نزل بالمؤمنين نتيجة مخالفة الرماة، فإن رسول صلى الله عليه وسلم أمر بدفن الشهداء في قبورهم، وأن يزملوا في ثيابهم، ولا يخلع منهم إلا الحديد ونحو ذلك مما كان عليهم، ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم، والمسألة فيها خلاف، ومر الحديث عنها في درس سابق. قال: ويدفن الشهيد في مصرعه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بشهداء أحد أن يردوا إلى مصارعهم، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي، وقال صحيح، وكان بعضهم قد حمل إلى المدينة. أمر بردهم فدفنوا في أماكنهم. ولذلك بعد مضي ما يقرب من 8 سنوات زارهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى عليهم، أي دعا لهم وودعهم كما ودع المؤمنين، فإنكم تعلمون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن رجع من حجة الوداع في آخر العام العاشر لم يبق إلا زمنا يسيرا حتى ربيع الأول، وفيه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتذكرون موعظته العظيمة البليغة التي جمعت جملة من قواعد الإسلام وأحكامه، عندما وجه الناس: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، وسأل أصحابه: إنكم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد بأنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، ونحن كذلك أيها الإخوة نشهد بأن رسول الله قد بلغ الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده ولم يمت إلا وقد أكمل الله به الدين، وأنه تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، هكذا تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نهار أبلج واضح، ظهرنا للحق وتبينا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقد علقنا على هذه الكلمة في درس ليلة البارحة. قال: وحمل الميت إلى غير بلده لغير حاجة. أيضا أعلق على هذه القضية ما يتعلق بشهداء أحد أيها الإخوة، كان ممن دفنوا أيضا كان يجمع أكثر من شخص في قبر واحد، وكان من الذين دفنوا في قبر واحد أبو جابر يعني عبد الله بن عمر وعمر بن الجموح، جمعا في قبر واحد، وكان عبد الله بن عمر أي والد جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم جميعا كان أوصى ابنه وقال: إني مقتول، عند الإعداد لغزوة أحد قال: إني مقتول، ثم أوصى ابنه قال: وإني لم أترك أعز منك، غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا أيها الإخوة، إني لم أترك أعز منك، يعني في هذه الحياة الدنيا من الناس، غير استثنى نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنفس رسول الله مقدمة على جميع الناس. وتذكرون قصة عمر لما قال إنك لأغلى من كل شيء إلا من نفسي، قال لا يا عمر، قال ومن نفسي، قال الآن. إذن يجب أيها الإخوة أن نقدم محبة رسول الله على أبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وعلى أنفسنا أيضا، لأن محبة رسول الله من محبة الله سبحانه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن فأوصاه قال عز ما تركت، وإن عز ما إنك عز ما تركت غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أوصاه بأن يقضي عنه دينه، قال وأوصيك بأخواتك خيرا، فإنه ترك عددا من البنات، فجابر حمل حملا ثقيلا سيقوم بقضاء دين والده، وكذلك أيضا سيتحمل مسؤولية أخواته، وهو في ذاك الوقت بعد صغير لا يزال يافعا بعد لم يبلغ. إذن فأوصاه بتلك الوصايا، ونعم الابن البار لقد نفذ جميع وصايا والده، فإنه رضي الله تعالى عنه وفى دين والده، وعني بأخواته، وقام بشؤونهن، ولم يقف عند هذا الحد، بل بعد مضي 6 أشهر شق عليه أن يبقى والده مع آخر في قبر واحد، فنبش قبره وحفره، فوجده كما كان لم يتغير سوى شيء في إحدى أذنيه. وجاء أيضا في حديث آخر بأنه لما مر السيل، أو أن العين التي أجراها معاوية مرت على الشهداء بعد 46 عاما، بعد 46 سنة وجدوهم كما كانوا. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هذا أيها الإخوة هو شأن الشهداء، أولئك الذين باعوا أنفسهم لله سبحانه وتعالى، فنالوا الشهادة والمغفرة. ومما وفق به عبد الله بن عمرو، رزقه الله بذلك لابن البار جابر بن عبد الله، الذي روى لنا كثيرا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأذكر الإخوة أيضا بأنه صاحب الحديث الطويل، أطول حديث في صفة حج رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم الصحابة، ولو أردنا أن نتكلم عنهم لخرجنا كثيرا عن درسنا، ولكننا دائما نريد أن نعطي نماذج صغيرة عن أولئك النفر الكرام الرعيل الأول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرضي الله تعالى عنهم. قال وحمل الميت إلى غير بلده لغير حاجة مكروه، لأنه أذى للأحياء والميت لغير فائدة. إلا أن العلماء قالوا إن كانت هناك حاجة كان يحمل إلى مكان صالح، أو يكون في مكان غير مناسب، فإنه يحمل. وتكلموا كثيرا حول قضية موت موسى عليه السلام ودفنه، التي سنشير إليها دون أن نشير إلى هذا الخلاف، لأنه سيأتي إن شاء الله. قال وإن تنازع وارثان في الدفن في مقبرة المسلمين أو البيت دفن في المقبرة. لماذا؟ لأن المقبرة ليس فيها منه، لكن لو دفن في البيت فهذا الذي شاح ونازع معناته نفسه متطلع إلى هذا البيت، فأريد أن يأخذ حقه منه. ولذلك الإنسان، ولذلك لعلكم تذكرون في الحج أن الإنسان، أن الأب لو تبرع له ابنه لا يكون عنده ما يكفيه ليحج، فقدم له ابنه المال، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. ومع ذلك قالوا ليس له، ليس ملزما أن يأخذ ذلك المال ويحج، مع أنه فلذ كبده وهو ابنه. لماذا؟ حتى لا تحصل منه. وقال بذلك بعض العلماء. قال وإن تنازع وارثان في الدفن في مقبرة المسلمين أو البيت دفن في المقبرة، لأن له في البيت حقا فلا يجوز إسقاطه. قال ويستحب الدفن في المقبرة التي فيها الصالحون ليُنتفع. الآن سنعلق على ما يتعلق بأمر موسى عليه السلام، لأن المؤلف هنا اقتصر، يعني أوجز يعني حذف شيء أو اقتصر على شيء. قال ويستحب الدفن في المقبرة التي يكثر فيها الصالحون التي يكون فيها لعله يأتيه شيء من النفحات أقل شيء يكون بجواره، كما يقول القائل حب الصالحين ولست منهم، يعني الإنسان إذا كان بقرب الصالحين فلعله يأتيه شيء من الخير والبركة. وكذلك ينضاف العلماء وقالوا والأماكن الشريفة. ما هي الأماكن الشريفة؟ يعني الأماكن التي لها منزلة عليا كمكة أو المدينة أو كذلك بيت المقدس. ومن هنا أورد البخاري رحمه الله تعالى قصة موسى عليه السلام في موته، وهي بلا شك أيها الإخوة قصة تدل على أن كل إنسان يفر من الموت، لأن الله تعالى يقول قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. كل إنسان لا يريد الموت، ولذلك أرسل ملك الموت إلى موسى ليقضي روحه كما جاء في صحيح البخاري. فجاءه أي جاء ملك الموت إلى موسى فصكه يعني لطمه، ثم رجع ملك الموت إلى ربي فقال يا رب أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، يعني لا يريد الموت يريد أن يبقى في هذه الحياة، فرد الله إليه عينه كأن عينه ذهبت من اللطمة. وأنتم تعلمون قوة موسى في قصة الرجل فوكزه موسى فقضى عليه، وفي قصة الرجل الآخر أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس. إذن فرد الله سبحانه وتعالى إليه عينه وقال ارجع إليه. انظروا كيف يختبر الله سبحانه وتعالى عباده ومنهم الأمن. ارجع إليه وقل له يضع يده على متني، على متني ماذا؟ حيوان. وجاء تسمية ذلك الحيوان ما هو؟ على متن ثور. يضع يده فما غطت يده فله بكل شعرة غطاها سنة. انظروا لما تضع يدك على ماذا؟ على جسم ثور، على شعر كثير، كل شعرة مقابلها سنة. فماذا كان من موسى عليه السلام؟ قال ثم ماذا بعد ذا يا رب؟ قال الموت. قال إذن فالآن، يعني ما دام الأمر سينتهي إلى الموت الآن فليأتي الموت، لأن مصيري إلى الموت. والإنسان مصير ولو كنتم في بروج مشنّدة ولا يأتين عليك يوم مرة يبكى عليك مخنعا لا تسمع، هذا هو شأن الحياة أيها الإخوة. فسأل الله سبحانه وتعالى أن يقربه إلى بيت المقدس برمية حجر، أن يقربه إلى بيت المقدس برمية حجر، يعني رمية حجر يعني كما ترمي الحجر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت ثم، ثم هذا ظرف أيها الإخوة ليس ثم العاطفة، لو كنت ثم لأريتكم قبره عندك عند الكثيب الأحمر. إذا رسول الله يطلع على أمور، لو كنت ثم يعني لو كنت أنا وإياكم في ذلك المكان لأريتكم قبره عند، وفي بعض الروايات على الطريق عند الكثيب الأحمر. إذن أيها الإخوة رأيتم بأن الإنسان مهما يكن هو يفر من الموت. ولذلك جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يقول معنى الحديث يؤذيني ابن آدم يكره الموت وأنا أحبه له. وربما أيها الإخوة يكره الإنسان الموت والموت خير له، لأنه قد يفتتن في آخر عمره. وربما يريد الموت والحياة خير له، خيركم من طال عمره وحسن عمله. فالإنسان لا يدري، هذه من الأمور المغيبة. فكم من أناس شقوا في أوليات حياتهم ومضت أكثر أعمارهم، ولكن الله سبحانه وتعالى تداركهم في نهاية المطاف وفي آخر العمر فاستقامت أحوالهم وصالحتهم. لكن لا ينبغي للإنسان أن يركن إلى ذلك الأمر، لأنه لا يدري متى سيموت. المنية وإذا المنية أنشبت أظفارها الفيت كل تميمة لا تنفع. إذن ولذلك الإنسان ينبغي ماذا؟ أن يستعد للحياة ماذا؟ الآخرة. إذن ترون في هذا بأن الإنسان يؤذين ابن آدم يكره الموت وأنا أحبه له. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المتفق عليه لا يتمنين أحدكم الموت لغر نزل به بسبب جزاء. فإن كان لابد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. إذا كان كذلك فنعم، أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، إذا كانت الحياة أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. هذا هو الذي يجب أن يفعله المسلم في هذه الحياة، أما أن يجعل المؤمن فلا يجوز. تعلمون أهمية الصبر ومكانته في الإسلام، ولذلك يقول بعض العلماء: لو لم يرد في الصبر، الإمام أحمد يقول ذكر الله تعالى الصبر في 90 موضعا من كتابه العزيز، بعض العلماء يقول لو لم يرد في الصبر إلا قول الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بغير مقدار. هذه وحدها كافية الآية، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال: ويستحب الدفن في المقبرة التي فيها الصالحون لينتفع بمجاورتهم، وجمع الأقارب في الدفن حسن لتسهيل زيارتهم والترحم عليهم. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترك عند رأس عثمان ابن مضعون رضي الله عنه صخرة وقال: أعلم قبر أخي أعلم أتعلم أعلم قبر أخي وأدفن إليه. الحديث المعروف أتعلم، يعني أتعلم كذلك يا أهل النسخ، ها أتعلم، هذا الحديث اللي في أبي داود وفي قالوا رواية أعلم. نعم، أتعلم قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي، رواه أبو داود رحمه الله. عثمان بن مضعون مر بنا قبل هذه المرة أيها الإخوة، وعثمان بن مضعون من فضلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ومن عباد الله المتقين، وهو أيضا أول من دفن بالبقيع، هو أول من دفن بالبقيع، وهو الذي أراد من أول حياته أن ينقطع عن الحياة الدنيا وأن يتبتل. طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم التبتل، ربما بعض الأخوة ما يعرفه نبينه، فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول سعد: لو أذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم لاختصينا. ما هو التبتل؟ يعني التبتل هو الانقطاع عن النساء، العزوف عن النساء، يعني ألا يقرب الإنسان النساء، ينقطع للصيام والعبادة وغيرها. وهذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، تأتي إن شاء الله في كتاب النكاح. الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد يقولون بأن الزواج خير من التبتل، والإمام الشافعي يقول التبتل أفضل، ولذا حصورا ونبيا من، يعني في قصة يحيى عليه السلام، وحصورا أي متبتلا. وأما جمهور العلماء فأدلتهم كثيرة: النكاح سنتي، ومن رغب عن سنتي فليس مني، تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، تناكحوا تكثروا. وأيضا في قصة الثلاثة الذين قال بعضهم أقوم الليل ولا أنام، وبعضهم قال لا أتزوج النساء، فرد عليهم رسول الله ومما جاء فيه: وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. ومع ذلك ردوا على الإمام الشافعي، قالوا الإمام الشافعي قال ذلك ولم يعمل به، ولذلك هنا الإمام الشافعي تزوج وله بنت وله ابن، وأيضا تذكرون بأنه من ابنة بنت الشافعي من العالمات التي يشار إليها في فقه الشافعية. إذن أيها الإخوة، الرسول رد على ماذا؟ حتى إن امرأته جاءت فيما أذكر إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم بلباس بذ، فأنكرنا عليها ذلك، فقالت إنه يصوم الليل ويقوم النهار، فأخبرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فجاءت المرأة بعد ذلك بصورة كأنها عروس. توفي رحمه الله تعالى في السنة الثالثة وهو ممن شهد بدرا، وأيضا توفي وهو أول من دفن بالبقيع، أول من مات ودفن في البقيع، هذه واحدة. الأمر الآخر أيضا بأنه حرم الخمر، هو ممن حرم الخمر في الجاهلية. أيها الإخوة، كان من الجاهليين العقلاء. ولذلك المنقري كان يقول من أهل الجاهلية يقول: رأيت الخمر صالحة وفيها خصال تفسد الرجل الحليم، فلا والله أشربها حياتي ولا أدعو لها أبدا نديما، لأن الخمر تفضح شاربيها وتجنيهم بها الأمر العظيم. وهو علل ذلك بأن شارب الخمر، لأن جاءت الآية الحاسمة في سورة المائدة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. الله تعالى ما قال انتهوا، قالوا إن فهل أنتم منتهون أبلغ. قال الصحابة: انتهينا انتهينا انتهينا، فمن كان عنده خمر أراقها. إذن أيها الإخوة، هذا هو عثمان بن مضعون. أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضع صخرة على قبره، يعني لتكون علامة عند رأسه يعرفه إذا زاره، فأمر رجلا أن يقتلع الصخرة وأن يأتي به، فعجز ذلك الرجل. فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم حسر عن ساعديه عن ذراعيه فحمل الصخرة ووضعها عليه الصلاة والسلام، وقال: أتعلم بها قبر أخي. قد يسأل سائل فيقول: لماذا قال قبر أخي؟ قبر أخي لأنه أخوه من الرضاعة، وهذا هو الرأي المشهور في المسألة، وبعضهم قال تشريفا وبعضهم قال لأنه من قريش، لكن هو أخوه من الرضاعة كما هو معروف. إذا رأيتم أيها الإخوة، وهو أيضا الذي كشف عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورآه الصحابة فأحسوا منه بماذا؟ بعبرات. ثم مرة أخرى كشف عنه فرأوه في المرة الثالثة ماذا؟ تهطل دموعه عليه الصلاة والسلام، ماذا؟ ألما على فراق أخيه. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يتألم على فراق كل مؤمن، لكن هذا هو شأن الحياة الدنيا، يفارق الإنسان أباه وأمه وابنه وأخاه وصديقه، هذا هو شأن الحياة الدنيا، لأن كل إنسان في هذه الحياة الدنيا سينتهي ويغادرها، ولا يبقى معه إلا العمل الصالح الذي يجده بعد ذلك. قال رحمه الله تعالى: وإن تشاح اثنان في مقبرة مسبلة قدم السابق، لقول النبي صلى الله عليه وآله. قصد المؤلف تشاح اثنان، أيهما اللي يقبر؟ يعني فيه قبر موجود يقدم السابق له لأنه أولى، فإن تساوى بعد ذلك يرجع إلى القرعة. وقد يسأل سائل فيقول: هل القرعة معتبرة؟ نحن نقول: نعم، اعتبرت في الشريعة الإسلامية وعمل بها، فالقرعة معتبرة لأنها ترفع الإشكال. نعم. قال: لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به. يعني هذا ورد في ماذا؟ فيما يتعلق بالمساجد وكذلك الأسواق، فالمؤلف أورده عموما، يعني يريد أن يقول هذا ورد في الأسواق وفي غيره كذلك أيضا في المقابر، فالحديث عام من سبق إلى شيء. نعم. قال المصنف: قال: وإن استويا في السبق أقرع بينهما. يعني القرعة كما قلت لكم أيها الإخوة معتبرة، والرسول صلى الله عليه وسلم عمل بها، أقرع بين النساء، تذكرون هذا لما رأى إذا أراد أن يسافر أقرع بين يقرع بين النساء، فأيتهن وقعت عليها القرعة ماذا فعل بها وفعل الصحابة. وأيضا القيافة أيضا عمل بها في هذه الشريعة الإسلامية، وتعلمون في قصة إن هذه الأقدام بعضها من بعض، تعلمون أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبه، وكان يشق على رسول الله أن يسمع كلاما من الناس لأن لونه لا يتفق مع لون أبيه، هو أبيض وأبوه على لون آخر، فلما جاء القائف وقال رآهما وهما نائمان وقد بدت قدماهما، قال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. قالت عائشة: فدخل رسول الله فتبرق أسارير وجهه، فرح بذلك. قال المصنف: ولا يدفن ميت في موضع فيه ميت حتى يبلى الأول. يعني هنا فيه يعني كلام مقدر، ولا يدفن ميت في مكان ميت حتى يتيقن من أنه قد بلي، يعني بليت عظامه وأصبحت رميمة. قال: من يحيي العظام وهي رميم يحييها الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم. إذن يعني أن يتيقن من أن العظام بلي، فإن لم يتيقن يرجع إلى أهل الخبرة، أهل الخبرة في الأرض، أهل الدراية، الذين عاصروا شؤون الموتى وعرفوا مثل تلك الأمور، وهذا يرجع إلى الحكم بالعادة، والعادة محكمة وهي قاعدة فقهية كبرى، يعني من القواعد الكبرى الفقهية المعروفة العادة محكمة. وقد مر بنا أن العلماء عملوا بها في باب الطهارة في الحيض، وأيضا يعمل بها فيما يتعلق بالبيوع وفي الصناعات وفي غيرها، وهي قاعدة شاملة، ودليلها أثر عبد الله بن مسعود: ما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه سيئا فهو عند الله سيء. إذا ترون أيها العادة، لكن متى تحكم العادة؟ لا آتي وأقول العادة ترى كذا، لا، لا آتي وأقول العادة مع وجود نص، لا، أنا أعمل بالعادة ما لم أجد نصا من كتاب الله عز وجل أو من سنة رسول الله أو من إجماع. المراد ألا تعارض نصا من كتاب أو سنة وإجماع، فالعادة محكمة، ولذلك ما اعتاده الناس يعمل به. أيها الإخوة، كثير من الأمور يعتاد عليها الناس، وهناك ما يعرف بالمصالح المرسلة التي لا تتعارض مع نص، كما نجد كثيرا من الأنظمة، هذه لا نقول بأنها بعض الناس يقول هذه ما نزل بها وحي، لا، ليس شرطا ينزل كل شيء، المهم ألا تتعارض مع الوحي. قال: ويرجع فيه إلى أهل الخبرة بتلك الأرض. رأيتم ويرجع فيه إلى من هم أهل الخبرة؟ الذين يعرفون هذه الأمور، الذين كان من عادتهم الخبرة بذلك، كما رجعنا إلى أهل القافة كذلك رجعنا أيضا إلى النساء، رجع العلماء، أكابر العلماء رجعوا إلى النساء في أمر الحيض والنفاس، وجاء أن امرأة جفوف كانت تلد وينقطع عنها الدم، ولذلك ترون العلماء اختلفوا في ماذا؟ في مدة الحيض، ماذا؟ أقل الحيض يوم وليلة، وأكثر 15 يوما، ثم يأتي بعد ذلك المسائل المختلفة، وكانوا يرجعون إلى عادة النساء، أيضا يرجعون في شؤون النساء إلى ماذا؟ إلى النساء في كثير من الأمور، ولذلك مما تقبل به شهادة النساء ما يتعلق بشؤون ماذا؟ النساء. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويستحب تعميق القبر وتوسيعه وتحسينه. لماذا يعمق القبر أيها الأخوة؟ لأن القصد هي صيانته، والعلماء مختلفون أيضا في قدر التعميق، لكن القصد هي صيانة القبر حتى لا ينبش، لأنه لو لم يكن عميقا قد تنبشه السباع، وربما يأتي إنسان أيضا يريد الأذى أو من العابثين فينبشه، ولكن عندما يعمق، ولكن هل يعمق إلى الصدر أو القامة وزيادة كما يقول بعض العلماء؟ القامة وزيادة فيها مشقة كما سيذكر المؤلف، ولكن إلى الصدر شيء معقول يعني، ثم بعد ذلك يأتي اللحم. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: احفروا وأوسعوا وأعمقوا. احفروا، هذا دليل على أن القبر يحفر له، وأوسعوا ينبغي أن يكون واسعا، نعم. وأعمقوا، وأعمقوا يعني النزول، يعني لا يكون على سطح الأرض. والذين قالوا لا يعمق كثيرا يقول لأن وجه الأرض خير من باطنها، كل حال هذا فهم يعني، الذين قالوا لا يعمق كثيرا، يرون بعض الحنابل وهو مذهب الشافعي قالوا إنما يعمقه قامة وزيادة، يعني قامة وزيادة يعني وباع، قالوا هذا فيه مشقة، فهذا قال أبو الخطاب من الحنابل وهو مذهب الإمام الشافعي. قال: رواه أبو داود رحمه الله. قال أحمد رحمه الله: يعمق إلى الصدر، لأن الحسن وابن سيرين رضي الله رحمهم الله كانا يستحبان ذلك. والحسن وابن سيرين من التابعين، وهما ممن تربي في مدرسة الصحابة وأخذ عنه، تعلمون الحسن البصري مكانته، وكذلك ابن سيرين. إذن استأنس الإمام أحمد مما عثر عن التابعين الجليلين. قال: ولأن في تعميقه أكثر من ذلك مشقة. نعم، يعني أنتم تعلمون في حفر القبر وتعميقه مشقة أيضا، نعم. وقال أبو الخطاب رحمه الله: يعمق قدر قامة وبسطة. قدر قامة وبسطة، البسطة حددوها بماذا؟ بما هو باع، هكذا يعني، وهذا هو مذهب الإمام الشافعي الذي قال به أبو الخطاب، هو مذهب الإمام الشافعي. قال: والسنة أن يلحد له. أن يلحد، ما هو اللحد أيها الإخوة؟ نحن الآن نأتي الآن، نحن نسمع الآن يقال ماذا؟ الإلحاد. ما هو الإلحاد؟ ونعرف الحنيفية الإلحاد هو الميل، ولذلك يقال فلان ملحد. لماذا؟ لأنه مال عن الدين، لأن الإلحاد إنما هو الميل عن دين الله، فمن يخرج عن دين الله يخرج عليه يتعدى حدود الله يعتبر ماذا؟ ملحدا. إذن لأنه مال عن الطريق السوي. وعكسه ماذا؟ الحنيف. ولذلك الله تعالى يقول إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ما معنى حنيفا؟ مائلا إلى طريق الحق معرض عن سواه. الحنيف هو المقبل على الله المعرض عما سواه. الحنيف هو الذي يقبل على الله، يعني يسير في منهج هذه الشريعة ويعرض عما سوى الله، فلا يخضع ماذا؟ للأصنام ولا للقبور ولا لزيد ولا عمر، ولا يلجأ ولا يتوكل إلا على الله سبحانه وتعالى. هذا نسميه حنيفا. ولذلك تعلمون إبراهيم ماذا حصل له؟ أوذي وهو يدعو والده ويدعو قومه، ألقوه في النار، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ومؤمن لفرعون يقول ما يدعوكم إلى النجاة وتدعون لي إلى النار، تدعون لي أكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار، أما المؤمنون المتقون فهم أصحاب الجنة. إذن أيها الإخوة، اللحد ما معناه؟ لماذا سمي لحدا؟ هو الشق في القبر، لكنه شق يأتي مائلا، لا يأتي في وسط القبر، ولكنه ماذا؟ يميل إلى طرف القبر إلى جهة القبلة. ولذلك سمي ماذا؟ لحدا، لوجود الميل فيه، لأنه مال عن وسط القبر. إذن سمي لحدا لوجود الميل. أما الشق فهو الذي يأتي في وسط القبر. والضريح يختلف عنه. وما هو الضريح الآن الذي يتخذونه في بعض البلاد؟ يأتون فيشقون شقا في الأرض ثم يضعون فيه الميت، لا يمشون على السنة، هم يحفرون القبر واسع ثم يأتون فيضعون يحفرون ماذا؟ لحد. لا، يشقون شقا في الأرض ثم يضعون ماذا؟ فيه الميت، وأحيانا يضعونه في تابوت. وسيأتي أيضا أن العلماء كرهوا وضع الميت في تابوت. قال والسنة أن يلحد له، لقول سعد بن مالك رضي الله عنه الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رواه مسلم رحمه الله. إذن هذا هو ما فعل برسول الله، فهل هناك شيء أفضل من أن يكون ما يحصل للميت ويفعل له ما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن رسول الله حفر له القبر، وأيضا وضع اللحد، ووضع عليه اللبن، وأيضا حثي عليه التراب، بل الرسول كان يحثي التراب بنفسه، ولذلك سيأتي الكلام عن هذه المسألة. إذن لا شك بأن خير ما يفعل هو ما كان عليه رسول الله. إذن ما يفعل هنا في هذه البلاد بحمد الله هي تسير على شرع الله، تسير على المنهج القويم، وهذه نعمة أيها الإخوة من الله سبحانه وتعالى. نحن نرى كيف تغسل الجنائز وفق الشريعة الإسلامية، كيف تكفن وفق الشريعة الإسلامية، كيف تحمل، كيف يصلى عليها، كيف يسار بها بهدوء، فلا تسمع أصوات ولا نعيق ولا زعيق. وقد سمعت ما نقل عن عبد الله، رأى رجلا يقول غفر الله، استغفروا له غفر الله لكم، قال لا غفر الله لك. لماذا؟ لأنه جاء بشيء لا يعرفه عبد الله بن عمر ولا غيره من الصحابة، فيرى أن هذا الدعاء ابتدعه من عنده. فكلنا نقول، كلنا نستغفر الله ونقول استغفروا لفلان، لكن ليس في هذا المقام، ليس في هذا المقام، فما ورد في هذا المقام ولذلك أنكره. فأنت تقول يا أخي لا تنسني مصالح دعائك، رسول الله قال لعمر، وأيضا عمر قال، وكلنا نقول لأخينا إذا سافر لقل إلى أن يؤدي الحج لا تنسنا مصالح دعائك، لكن لا آتي فآتي بشيء وأضعه في غير موضعه، لا، هو هذا المنهي عنه، وهو الذي ينبغي أن ننتبه له أيها الإخوة، فنضع الشيء في نصابه وأن يكون وفق ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله، فإن لم يكن نعد. فهذا أمر نحن نراه بسيطا، قد يرى بعض الناس لا شيء له، ومع ذلك عمره قال لا غفر الله لك، وهو صحابي وتقي، ومع ذلك دعا عليه بأن لا يغفر الله له، لأنه جاء بأمر غير معروف فابتدعه في هذا المكان. قال أحمد رحمه الله تعالى ولا أحب الشق، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. اللحد للمسلمين والشق لغيرهم، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك أيضا. قال رواه أبو داود رحمه الله: ومعنى الشق أنه إذا وصل إلى الأرض شق في وسطه شقا نازلا، يعني في وسط القبر. وأما اللحد يكون في طرف إلى جهة الغلي، لأن الإنسان يوضع أيها الإخوة ماذا على جنبه الأيمن متجها نحو القبلة، هذا هو الذي يفعل به. وهذا كله لا يعني غالبنا ذهب بالحمد لله ورأى كيف يوضع الميت، هو الذي ترونه الآن يطبق وما نقرأه في هذا الكتاب، فما نقرأه تجدون تطبيقه فيما ترونه أيها الإخوة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، والله لو مررتم ببعض البلاد التي مررنا بها لرأيتم من المنكرات ومن الشركيات ما لا يطيق قلب مؤمن، ينعصر قلبه حزنا ويقطر أسا ولوعا أن يرى بعض المسلمين وهم يرتكبون بعض الشركيات التي تصل أحيانا إلى الشرك الأكبر، فيعود ويحمد الله سبحانه وتعالى أن الإنسان هنا حر في عبادته، يقوم ليله ونهاره في أي وقت، لا يعترض عليه معترض ولا يرده رد. فهذه نعمة أيها الإخوة ينبغي أن نشكر الله تعالى عليها حتى لا يغير الله ما بنا. نعم. قال: فإن كانت الأرض رخوة لا يثبت فيها اللحد شق فيها للحاجة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يدفن في القبر اثنان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الأصل أيها الإخوة، لا يدفن في القبر اثنان، لكن قد تأتي الحاجة كأن تكون معركة أو ينزل مرض يحل بالمسلمين مرض ويشق ماذا يعني حفر القبور، فحينئذ يضعون في القبر كما حصل في ماذا في شهداء أحد.